زي مثلا لا إله إلا الله وأنت تموت. هل يستطيع إنسان قضى حياته بالطول والعرض وهو بيموت يقول لا إله إلا الله يقولها؟ والله ما يقولوها إلا إذا استعملها كمنهج حياة وحي. قرآن ربنا عز وجل قال لينذر من كان حيا. إحنا بنقرأ على أموات، تقرأ قرآن على أموات، هاي ماذا يستفيدون منه إذا لم يعمل به في حياته؟ فإذا عمل به في حياته سهل عليه أن يقول لا إله إلا الله. كلمة سهلة جدا دي، إحنا بنقولها بمنتهى البساطة. أما في الموت فهي أثقل من الجبال الرواسي، لا يستطيع إنسان لم يجعلها منهج حياة أن يذل بها لسانه وهو يموت.